فامنت به ومن قبل احلى له اباه فامن به ليطمئن قلبه ليهدى روعه ليسكن فؤاده اباه احق الناس بالايمان به واراد ربك ان تقر عيناه فامن بابنهما وما ادرك ما ابنهما خير رجل عرفته الدنيا وعرفه العالم. معشر السادة ان الحبيب لما عاد الى احضان عبد المطلب اكرم عبد المطلب مورده واكرم وسادته وكان لعبد المطلب مجلس يجلسه مع المشيخة من قريش لانه كان امير مكة وسيدها المطاع وكان شيوخ قريش يجلسون حوله وعبد المطلب يجلس على مكان مرتفع ورسول الله عنده من العمر 6 سنوات او 7 سنوات او 8 سنوات يدخل على عبد المطلب وهو جالس فيحاول الشيوخ ان يمنعوه لانه ما زال حديث السن فيقول عبد المطلب لا تمنعوا محمدا عن لقائي فوالله انه سيكون له شأن عظيم سيكون له شأن عظيم واي شأن واي مكان ان نور النبوة يشع من عينيه ان عسكرية الاسلام تتعلق بتاجها على رأسه انه محمد ولما بلغ محمد 8 سنوات جلس بجانب جده عبد المطلب وجده ينصح على رأسه ويقول له وداعا يا ابن ابني فان الموت قد حان حان الموت وجاءت سكرته وانفض سوق الدنيا وزوى غصن الحياة زوى غصن الحياة وجس عودها وعبد المطلب على فراش الموت يدعو ابنه ابا طالب ويقول له يا ابا طالب انني ساموت فاوصيك بمحمد خيرا ألستم معي ايها الاخوة الاعزاء ان رسول الله تقلب على بساط اليد كلما اوشك البساط ان ينطوي وينفد من جديد ألستم معي ان اباه تركه في احشاء امه جنينا ألستم معي ان امه غادرت الحياة ومواكبها وتركته وهو في سن السادسة ألستم معي ان احزان عبد المطلب ما لبثت ان تركت ذلك الحفيدة وهو في سن السبعة الثامنة من عمره اما السؤال فلماذا وصى عبد المطلب ابا طالب بالذات بينما كان عنده من الاولاد عدد كثير كان عنده العباس وكان عنده ابو لهب وكان عنده غيرهم من الاعمال كعبد الكعبة وكان عنده الكثير من الرجال فلماذا ابا طالب بالذات هذا ما سوف نجيب عنه في الاسبوع القادم ان شاء الله ان كانت العمر بقية ايها السادة من هنالك الى هناك ومن هناك الى هنا وما ادراك ما هنا هنا مدعو

انما انتم الكلاب يا امريكان، وانتم الكلاب يا روس، انتم الكلاب. ومعاذ الله الا ان يكون محمد رسول الله، هو نبي الله. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ان كنتم تريدون ان تعرفوا من محمد فاقرأوا تاريخ محمد. امريكا بقوتها وهيل مالها وصور جامعة ما زالت حتى الان تفرق بين الابيض والاسود، حتى ان رجلا اسود من الجنود الامريكان دفن بجانب رجل ابيض، فرفعت مذكرة الى قسم الشرطة فصدر الامر بنفس المقبرة، واخرجت الجثة السوداء من جانب البيضاء تفرقة حتى بعد الموت. اهذه حضارتك يا امريكا؟ ان كانت تلك حضارتك فبئس الحضارة تلك، بئس الحضارة هذه. تعالي تعالي يا امريكا لنعلمك ماذا صنع محمد مع الانسانية. اعلمها في حجة الوداع مدورية في اسماع العالم، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. تعالي يا دنيا لتتعلم المبادئ على يدي رسولنا محمد. تعالي محمد، محمد ينزل السوق، ينزل السوق ذات يوم ليشتري قميصا يلبسه، واذا به يجد خادمة تبكي في الطريق، خادمة، فيسألها ما يبكيك يا امك الله؟ فتقول له يا رسول الله ان اهلي ارسلوني باربعة دراهم لأشتري بها أشياء من السوق، لكنها وقعت مني ولست أدري بما أشتري، فأعطاها محمد العظيم أربعة دراهم من دراهمه الثمانية، وذهب إلى السوق فاشترى قميصا بدرهمين، وبينما هو عائد إذ وجد مسكينا في الطريق يطلب ثيابا، فأعطاه قميصه الذي اشتراه، واشترى قميصا آخر بدرهمين، فوجد مسكينا آخر فأعطاه القميص الذي اشتراه، وعاد إلى بيته. وبينما هو في طريق العودة إذ وجد الخادمة لا تزال واقفة، فسألها لماذا تقفين حتى الآن؟ ولماذا لم تذهبي إلى أهلك؟ ألم تشتري الأشياء؟ قالت لقد اشتريتها يا رسول الله. إذا سلم الوقوف؟ قالت له لا أستطيع الرجوع إليهم، فقد تأخرت عنهم كثيرا وأخشى أن يضربوني. فقال لها الرسول تعالي معي وسوف أذهب إليهم معك. يا فتاة سيري ورائي ولا تسيري أمامي خشية أن يعبث الهواء بثوبك. وذهبت الفتاة وراء الرسول المؤدب